بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحقيقة أنه قبل أن نشرح هذه الآية والآيات التي تتلو هذه الآية، لا بد من مقدمة. كلمة سبحان من التسبيح، والآية الكريمة التي تعرفونها جميعا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، أكثر المفسرين على أن الباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحقيقة التي أتمنى أن أضعها بين أيديكم هو أن تقول الله خالق الكون، هذا شيء يعرفه كل الخلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أن تقول إن الله خالق السماوات والأرض وأن تكتفي بهذا القدر من المعرفة البسيطة، هذه المعرفة البسيطة لا تحملك على طاعة الله، هذه المعرفة البسيطة لا تحملك على أن تستسلم لله، هذه المعرفة البسيطة لا تحملك على توحيد الله، ولا على تكبير الله، ولا على حمد الله. يعني ما مشكلة الناس جميعا؟ أنهم يعرفون الله معرفة بسيطة، يرونه في السماء إله ولا يرونه في الأرض هو الإله، يتعاملون بقوانين الأرض بمعزل عن قوانين السماء. فالذي أتمناه على كل أخ كريم ألا يكتفي بمعرفة بسيطة تناهت إلى سمعه من خلال درس دين أو خطبة جمعة أو توجيه أب، لا بد من أن يوسع حجم معرفته بالله عز وجل. الذي يجب أن نعلمه جميعا أن طاعتك لله منوطة بمعرفتك به، فإذا كان في السلوك تقصير، إذا كان هناك معصية، فاعلم علم اليقين أن المعرفة بالله ليست كافية، لذلك رافقها معصية. إذا كان في خوف شديد من قوى الأرض، توقن واعلم علم اليقين أن معرفة الله عز وجل ليست كافية لبث الأمن في قلبك. نحن نريد النتيجة، الثمرة. ما ثمرة الإيمان؟ أن تشعر بالطمأنينة، أن تسعد بالله، أن تقبل عليه، أن تطيعه، أن تسير على منهجه. ما دام هناك خروج عن منهج الله، ما دام هناك قلق، ما دام هناك رؤية لقوى عديدة في الكون، ما دمت ترى أن في الكون قوى كثيرة، وكل قوة تملك ذاتها وتفعل فعلها فأنت لا تعرف الله عز وجل. فكأن الله عز وجل من خلال هذه الآيات لا يرضى منا أن نقول هو خالق الكون، لا يرضى منا هذه الأفكار البسيطة التي هي القدر المشترك بين عامة الناس. أي عقيدة تعتقدها إن لم تحملك على طاعة الله لا تكفي معناها، لا أقول لك ليس صحيحة، أقول لك لا تكفي. لا تكفي أن تقول الله خالق الكون وأنت مقيم على مخالفات في بيتك وفي عملك وفي كسب رزقك وفي إنفاق مالك. لا يكفي أن تقول الله خالق الكون ولست مستسلما له ولست راضيا بقضائه ولست خاضعا لمنهجه. لا يكفي أن تقول الله خالق الكون وترى أن الأمور في الدنيا ليست صحيحة. لذلك أيها الإخوة، هناك دعوة من الله عز وجل إلى مزيد من معرفة الله، إلى مزيد من معرفة الله. كيف تعرفه؟ في هذه الآيات التي سوف نأتي على ذكرها وشرحها إن شاء الله تعالى دليل قوي قطعي على أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا في أن تجول في كون الله. فالكون مظهر لكماله، حقيقة خطيرة، هي الله موجود والله واحد والله كامل. موجود وواحد وكامل. لذلك الإيمان بوجود الله والإيمان بوحدانيته ما في معه شريك والإيمان بذاته الكاملة. موجود وواحد وكامل. كلما تأملت في خلق الله في السماوات والأرض عدت من هذا التأمل بمعرفة جديدة. الذي أريد أن أقرره في هذا الدرس، كلما نما حجم معرفتك بالله نمت خشيتك منه. أبدا، مثل بسيط، أنت تخشى هذا الأمر الخطي على حجم الموقع. كلما ارتفعت رتبة موقع القرار تزداد تأدبا معه وانصياعا له ومبادرة إلى تطبيقه. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى منا أن نعترف بوجوده، يريدنا أن نعترف، أن نعرف عظمته، يريدنا أن نعرف وحدانيته، يريدنا أن نعرف كماله. من هنا جاءت هذه الآيات الكريمة كي تعرفنا بذاته. وكما يقولون العلم حرف والتكرار ألف. ربنا ذكر بعض الآيات، لكن أنت يجب أن تستنبط أن كل شيء تقع عينه عليه، تقع عينك عليه، هو آية من آيات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول فسبحانه، هي سبحانه مصدر من سبح، وسبح فعل مضاعف الوسط، أساسها سبحة. والإنسان إذا سبح ابتعد عن شيء وأوغل في شيء، ابتعد عن الشط وأوغل في لجج البحر. فكلمة سبحة فيها معنيان في وقت واحد. المعنى الأول أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه مخلوقاته، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس بصورة ولا جسم ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. بل إن الأبلغ من ذلك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الكمال لدى مخلوقاته. يعني الله كريم لا ككرم عباده، عفو رحيم لا كعفو عباده ورحمتهم، أرقى من ذلك. فالجانب الأول من سبحانه التنزيه، أن تنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته الكاملة، عن كل نقص، عن كل مشابهة لمخلوق. والشق الثاني الإيجابي أن تجول، أن توغل في في البحر أن تمخر عباده، أن تبتعد عن الشاطئ، أن تغوص في أعماقه، هذا هو التسبيح. لذلك المال والبنون لما ربنا بيتكلم كلام خالق، صور بنون بلا مال شيء لا يطاق، عندك أولاد كثر ولا تملك مالا تنفق عليهم، أو عندك مال طائل وليس عندك ولد تنفق عليه، شيء مؤلم جدا. فربنا عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لما قال والباقيات كأنه وصف المال والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. فإذا كان الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أن تسبحه أي أن تنزهه عن كل نقص، وأن تمجده في كل كمال، وأن تحمده، وأن توحده، وأن تكبره. فإذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، فقد عرفته معرفة تليق به، أو عرفته معرفة تحملك على طاعته، أو عرفته معرفة تدعوك إلى أن تسلم له، عرفته معرفة أردتك أنه لا إله إلا هو، عرفته معرفة أردتك حكمته، رحمته، عدالته، عطفه، عرفته معرفة. هذا الذي نبحث عنه، أصل الدين معرفة الله. ماذا نستفيد لو عرفنا أمره قبل أن نعرف ذاته؟ عرفنا أمره ولم نعرف عظمته، ما النتيجة؟ نحتال على أمره، نتلافى تطبيق أمره، نفعل أشياء مضحكة لأننا عرفنا أمره قبل أن نعرف ذاته. لذلك ربنا عز وجل في هذه الآيات والتي تليها يدعونا إلى معرفته من خلال خلقه، هذا باب كبير من أبواب معرفة الله، يدعون إلى معرفته من خلال خلق السماوات والأرض، ولك أن تعرفه كما قلنا في الدرس الماضي من خلال أفعاله. لو تتبعت مصير الظالم، لو تتبعت مصير المرابي، لو تتبعت مصير الزاني، لو تتبعت مصير شارب الخمر، لو تتبعت مصير من أقام زواجه على معصية، كيف أن هناك عواقب وهناك عقوبات وهناك نتائج مريرة. لو تتبعت المستقيم، المصلي، الحافظ لفرجه، الحافظ لبصره، الذي حرر دخله من كل شبهة، أنفق ماله فيما أمر الله، لرأيت التوفيق والسعادة والتأييد والنصر والحفظ وما إلى ذلك. إذا لك أن تعرفه من خلال خلقه، ولك أن تعرفه من خلال كتابه، أما اليوم الدعوة إلى معرفته من خلال كونه، من خلال الخلق. فكل إنسان أعطاه الله فكرا واستخدمه في كسب المال فقط، وفي الإيقاع بين الناس، أو في كسب يعني إعجابهم، أو في التفوق عليهم، ولم يستخدم هذا الفكرة في معرفة الله عز وجل، فقد احتقر وعطل أعظم شيء منحه الله له. يعني نحن كما كنت أقول لكم دائما، المؤمن يتبع توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. إذا رأى ابنه أمامه، هي آية لا ينبغي أن يمر عليها مر الكرام، أليس هذا ابنك؟ نعم. ألا تعرف معرفة يقينية أن أصله من حوين، خلية واحدة لا ترى إلا بالمجهر، وقد أوضع في هذا الحوين 5000 مليون معلومة، 5000 مليون معلومة، هذا رقم دقيق، 5000 مليون معلومة أودعها الله في هذا الحوين الذي لقح البويضة، وكيف تم خلق الإنسان؟ حوين وبويضة إذا هما بشر سوي، إنسان هيكل عظمي، مفاصل، عضلات، جلد، أوعية، شرايين، دماغ، قلب، بسامات، بطاريات في القلب، رئتين، بنكرياس، معدة، أمعاء، غدة نخامية. أليست هذه آية؟ لماذا نمر عليها؟ كأس الماء أليس آية؟ رغيف الخبز أليس آية؟ الشمس أليست آية؟ المؤمن لا يستمتع بالكون استمتاعا بل يتعظ به اتعاظا، لا يأخذ جانبه الدنيوي يأخذ جانبه الأخروي. لما ربنا عز وجل خلق الكون خلقه كي يكون دليلا عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله سبحانه وتعالى يقول فسبحان الله. لكن وقف العلماء عند هذه الآية وقفة متأنية، سبحان الله حين تمسون. طيب الساعة 10 صباحا أليس هناك تسبيح لله؟ يعني عظمة الله قاصرة على المساء والصباح. أجمع العلماء على أن هذا المصدر من سبح يراد به الطلب، يعني سبح الله هو مصدر إخباري يفيد الطلب، يعني أيها المؤمنون سبحوا ربكم، يعني فكروا في ملكوته، فكروا في خلقه، نزهوه، مجدوه، زولوا جولات في آلائه. ألم يرد في الحديث القدسي سيدنا موسى فيما أذكر قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال سيدنا داود قال يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني. الحب أساس، وأحب من أحبني، وأن تحب المؤمنين أساس. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. كنت أقول لكم دائما أن الداعي ما مهمته؟ أن يقرب الناس إلى الله. هؤلاء الشاردون يلتفتون إلى الله، هؤلاء العصاة يتوبون من ذنوبهم، هؤلاء البعيدون يقتربون من ربهم. أين مهمة الداعي؟ أن يعرف الناس بالله، أن يدعوهم إليه، أن يدفعهم إلى بابه، أن يحملهم على طاعته، أن يبين لهم جوانب عظمة الله عز وجل. هل تصدقون أن كل إنسان له مظهر ديني أو له اتجاه ديني أو معروف بين أهله وأقرب أنه زين تلميذ الجماعة الفلانية، أن أي إنسان يحمل صفة دينية إن في مظهره وإن في سلوكه وإن في انتمائه وإن في خلفيته وإن في اتجاهه ويسيء إلى الخلق يقوم بدور معاكس للدعاة تماما؟ الداعي يقرب هو ينفر، الداعي يقرب هو ينفر. لذلك ورد في الحديث القدسي إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صاحبتموه. فهون سبحان الله هي مصدر سبح تسبيحا وسبحانا، لكن هذا المصدر أريد فعله أو أريد فعله وهو سبح، لأنه إذا قلنا سبحان الله حين تمسون طيب كأنك قيدت هذه العظمة في وقت معين، هذا مستحيل على الله عز وجل، هذا معنى لا يليق بالله عز وجل أن تقيد هذا المعنى بوقت، إلا أن يفهم التسبيح على أنه دعوة إلى التسبيح، يعني سبحوا ربكم حين تمسون. معنى تمسون تدخلون في المساء، معنى المساء حدث، حدث جغرافي، حينما تغيب الشمس دخلتم في المساء. هو طبعا هذه الحضارة جعلت النهار ليلا والليل نهارا، جعلت الناس يمضون كل الليل في سهر وينامون أكثر النهار، كأن هذه الحضارة مخالفة لتصميم الله عز وجل. ساعة في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخر الليل. فالإنسان حينما يمضي وقته في السهر ضيع عليه خيرات كثيرة. فسبحان الله حين تنسون، يعني سبحوا ربكم حين يأتي المساء وحين تصبحون، وسبحوا ربكم حينما يأتي الصبح. بعض العلماء بل أكثر العلماء على أن هذه الآية أصل في فرضية الصلوات الخمس، فحين تنسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض. هنا الجملة اعتراضية، يعني الله سبحانه وتعالى بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كريم. أنت بحياتك يمكن أن تعظم إنسان دون أن تحبه، لك أستاذ في الجامعة فرضا في اختصاصه متفوق جدا ولكن قاسي قاسي، فأنت تكبر هذا المعلم ولا تحبه، وقد يكون لك قريب في غاية البساطة والطيب والتواضع لكنه يعني معلوماته محدودة جدا، فأنت تحبه جدا ولا تكبره. في بحياة الناس شخص تحبه ولا تعظمه، وشخص تعظمه ولا تحبه، ولكن أن ترى إنسانا في الوقت نفسه تحبه بقدر ما تعظمه هذا شيء نادر جدا. لكن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جلال وإكرام. فهون سبحان الله تعظيما وتنزيها وتمجيدا، وله الحمد. ما الذي ينتج من معنى لو أن الله عز وجل قال والحمد له؟ بس عكسناها كي تعرفوا عظمة القرآن. الحمد له، الحمد له، تقول هذا القلم لي، هل يمنع أن يكون لك دفتر أيضا؟ إذا قلت هذا القلم لي، هذه العبارة القلم لي، هل يمنع أن يكون لك شيء آخر؟ لا يمنع. أما حينما أقدم الجار والمجرور على الاسم صار في عنا قصر، الحمد له ولغيره، أما له الحمد وحده. لذلك أية نعمة، أية منحة، أية مزية، أية ملكة تتمتع بها، أي عقل تستخدمه، أية حاسة تبصر بها، أية أذن مرهفة تسمع بها، أية يد تبطش بها، أي لسان تنطق به، أية زوجة تنعم بها، أي بيت تأوي إليه، أي مركبة تركبها، أية مادة تستخدمها، أي طعام تأكله، أي شيء تنعم به منذ أن ولدت وحتى الموت، له الحمد. فمن السذاجة، من الحمق، من الغباء أن تتجه بكليتك كي تحمد إنسانا لا علاقة له بهذه النعمة. إنه من ضعف اليقين كما قال عليه الصلاة والسلام، إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إنه من ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، إنه من ضعف اليقين أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أن تذمهم على شيء حرمك الله منه، أو أن تحبهم على نعمة منحك الله إياها. فالتوحيد التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. حتى في النعم له الحمد، الحمد له وحده. فكل إنسان اتجه إلى نعمة ينعم بها، نعمة المال فرضا، رأى المال قوة له، اعتمد عليه من سنن الله عز وجل أنه يفقده هذا المال، كي يرى الذي أعطاه المال. حينما تحجبك النعمة عن المنعم، هذه النعمة لا بد من أن تزول. هي حقيقة خطيرة يا أخوان، حينما تحجبك هذه النعمة عن المنعم، أغلب الظن هذه النعمة سوف تزول كي ترى المنعم. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه الشريف؟ اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. إذا حجبتك الزوجة عن الذي أهداك إياها، لا بد من أن تسوء العلاقة بينك وبينها. إذا أرضيتها وعصيت الله، حجبتك عن الله. إذا حجبك المال عن الذي أعطاك المال، أغلب الظن أن هذا المال يزول كي ترى المنعم. فكل إنسان تمتع بشيء في الدنيا، إن كان موفقا أو ذكيا أو عاقلا، يجهد أن يرى المنعم من خلاله، لا أن يكتفي بالنعمة. هل الأجانب رأوا النعمة فقط، استمتعوا بها واستكبروا بها. لكن المؤمن الصادق إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يغيب عنه المنعم أبدا، لا يغيب عنه أن هذا من فضل الله. لذلك قالوا من مراتب الشكر ثلاثة. المرتبة الأولى، يكفي أن تعرف أن هذه النعمة من الله، فهذا أحد أنواع الشكر. يا رب كيف شكرك ابن آدم؟ سيدنا المسيح قال علم أنه مني فكان ذلك شكره. يكفي أن تعرف أن هذه الصحة ليست من جهدك وليست من ذكائك، إنها بتوفيق الله عز وجل، وأن هذا الطفل الذي جاء سليما معافا ليس بشدة عناية أمه بنفسها في أثناء الحمل، لا، بتوفيق الله عز وجل جعله سالما كاملا، له سمع وبصر وأيدي ولسان. يكفي أن ثقبا في قلب المولود اسمه ثقب بوتان، المولود في رحم أمه لا هواء، الله عز وجل جهزه برئتين وجهزه بعينين وجهزه بقلب وكل ما يحتاج. كيف يتنفس هذا الطفل وهو في بطن أمه؟ لا هواء في الرحم، الرئتان معطلتان، ودورة الدم دورة الرئتين معطلة، القلب بين الأذنين في فتحة، ينتقل الدم من أذين إلى أذين عبر هذه الفتحة، ودم الأم هو الذي ينقي دم الجنين. فحينما ينزل هذا المولود إلى الأرض، هذا الثقب الذي بين الأذينين يغلق، يد من تغلقه؟ يد من؟ يد الله عز وجل. لكن كي يعرفنا بذاته ولا على حساب أحد، كل 500,000 مولود واحد، هذا الثقب يبقى مفتوحا. لون الطفل أزرق، لا يستطيع أن يمشي مترين، لأن الدم بدل أن يذهب إلى الرئتين كي يتصفى، يرى الطريق أقرب من هنا، ينتقل من أذين إلى أذين. هي نعمة أنه عندك أولاد، وحينما ولد هذا المولود أغلق هذا الثقب بيد من؟ هل الآن لو أردنا أن نجري عملية في قلب، قضية تكلف مئات الألوف، قريبا من مليون، فتح القفص الصدري وتجميد القلب تبريدا، ثم وصل الأوردة والشرايين بقلب صناعي، ثم فتح القلب إلى أن يهنود، ثم فتحه وإغلاق هذا الثقب، ثم إعطاؤه صعقة كهربائية قد يعمل وقد لا يعمل، إذا ما اشتغل يعظم الله أجره. يد من تدخل إلى داخل القلب كي تسد هذا الثقب؟ يد من؟ وله الحمد. إذا في عندك ولد أعضاء سليمة، حواسه سليمة، قلبه يعمل، رئتي، ثقب بوتال مغلق، الغدة الصماء، الغدة النخامية، الكفرين، الكليتين، وله الحمد. الصحة، الحمد لله على صحتك، والحمد لله على أهلك، أعطاك زوجة، زوجة من بني البشر، يعني إنسان لها أحاسيس، لها مشاعر، لها فكر، تكلمها تفهم عليك أو لا تفهم عليك أحيانا، تكلمها تكلمك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هي وله الحمد. لازم تقف وقفة خشوع لهذه الصيغة، مو الحمد له، وله الحمد. يعني إياك أن تظن أن نعمة تنعم بها هي من فضل غير الله، هي من فضل الله دائما. فالحديث القدسي قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلق. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك. سؤال هنا: فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي. يعني إذا سمعت أنه في نجم يبعد عن الأرض 20,000,000,000 سنة ضوئية، ما ألا يقشعر جلدك؟ 20,000,000,000 سنة ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، وفي الدقيقة ضرب 60، وفي الساعة ضرب 60، وفي 24 ساعة ضرب 24، وفي السنة 365، يعني 300,000 × 60 × 60 × 24 × 365، هي بالسنة ما يقطعه الضوء في سنة واحدة، ضرب 20,000,000,000. والله أنا مرة على آلة حاسبة أجريت حساب بسيط، بلغني أن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض أقرب نجم ملتهب. الكوكب غير النجم، الكوكب مثل القمر، أما الملتهب مثل الشمس. أقرب نجم ملتهب للأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية، 4 سنوات ضوئية. والله أجريت على الآلة الحاسبة، يعني حساب تقديري، لو أن هناك طريق بيننا وبين هذا النجم ومعنا سيارة، كم من الوقت نستغرق كي نصل إليه بهذه السيارة؟ الرقم جاء قريبا من 50,000,000 عام. لو معنا سيارة وأردنا أن نصل لهذا النجم اللي هو أقرب نجم بالكون للأرض 4 سنوات ضوئية، نحتاج إلى قريب من 50,000,000 عام. فقلت: يا رب، نجم القطب 4,000 سنة، أول قفزة من 4 لـ 4,000، إذا كان 50,000,000 عام لـ 4 سنوات ضوئية، معناها القطب ضرب 1,000 × 4,000، يعني 50,000,000,000 سنة. ما بنلحق نصلي، يمكن نسوي عنده سيارة. 50,000,000,000 سنة، لك ما شاء الله لـ 80 عمره. من أجل أن تصل إلى نجم القطب تحتاج إلى 50,000,000,000 سنة. قلت: وهذه المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000، انتقلنا من 4 سنوات لـ 4,000 لـ 1,000,000 سنة، وهذه المجرة الأخيرة 20,000,000,000 سنة ضوئية. هذا الكون ما ألا يدهشك؟ هذا الذي خلقه أينسى؟ أيعبد غيره؟ أيجهد بوعده؟ ألا تخشى وعيده؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. يعني ما لكم كيف تحكمون؟ فأنى تصرفون؟ أفلا تعقلون؟ قليلا ما تذكرون؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري. الناس يعبدون بعضهم بعضا، شو معنى يعبده؟ يعني إذا رأيت أن زيدا من الناس بيده مقادير أمرك إنك تعبده ولا تدري. إذا أرضيت إنسانا وعصيت الخالق هي عبادة أيضا. يعني بمجرد أن تطيع زوجتك في معصية فقد عبدتها من دون الله، بمجرد أن تؤثر أهواك على طاعة الله فقد عبدت هواك من دون الله. والدليل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. العبادة مرتبة عالية جدا. سبحان الذي أسرى بعبده، يا ربنا عز وجل أعلى صفة وصف بها نبيه الكريم سيد الخلق وحبيب الحق أنه عبد لله. عبد، هل أنت عبد له؟ هل أنت مؤتمر بأمره منتهي عما عنه نهى؟ هل عرفته؟ إذا عرفته يكفي أن يصح عندك أن هذا الكلام كلامه وأن هذا الأمر أمره كي تبادر إلى طاعته. إذن فسبحان الله، يعني سبحوا ربكم حين تمسون، يعني جاء المساء غابت الشمس إلى صلاة المغرب. أنت الآن دققوا، أنت الآن جئت كي تسبح الله، جئت كي تنزهه، كي تجول في كمالاته، كي تجول في أسمائه الحسنى، في صفاته الفضلى. فقف بين يدي الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هي الصلاة. النبي الكريم قال كان إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعرفنا ولا نعرفه. الصلاة عماد الدين. فسبحان الله، أي من يجيبني، أي سبحوا الله، يعني قوموا إلى الصلاة، قم فصلي، قم فسبح، قم فنزه، قم فمجد، قم فاحمد الله، قم فعاهده على الطاعة، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن به، اتل أمره، اخضع لأمره في الركوع، اطلب منه المدد في السجود، وهكذا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طبعا هون تمسون تدخلون في المساء، تصبحون تدخلون في الصباح. كلكم يعلم أنه أصبح وأضحى وأمسى وبات وما برح وما انفك وما فتئ وما وني وليس وصار، هي أفعال ماض ناقصة. لكن أحيانا هذه الأفعال تأتي تامة، تقول أصبح القوم، وقف. ما معنى أصبح القوم؟ يعني دخلوا في الصباح. أمسى القوم، دخلوا في المساء فقط. أما إذا قلت أصبح الطالب رقيق المشاعر، هي فعل ماض ناقص صارت. أصبح الطالب رقيق المشاعر فعل ماض ناقص. أما أصبح الطالب يعني دخل في الصباح. هم معنى تصبحون وتمسون تدخلون في الصباح والمساء، يعني إذا جاء المساء قم فصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء. وأصل الصلاة هنا أن تسبح الله، لذلك أول شيء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، من هم أخذ الآن، وتعالى جدك ولا إله غيرك، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. إذن تمسون تعني صلاة المغرب والعشاء، وتصبحون تعني صلاة الصبح. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ومن صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله. معنى في ذمة الله، أنت الآن تقدر تضرب إنسان منتمي إلى وزارة الداخلية شرطي مثلا، الأجر العقاب مضاعف مضاعف، إنه هذا بلك ابن دولة هذا. وهذا الذي يصلي الصبح في جماعة هو في ذمة الله، يعني أنت لما تعتدي عليه أو تسيء له، تغتابه، تتجاوز حدك معه، تأكل له ماله، تهينه أحيانا، أنت عليتك مع الله صارت، لأن هذا ما دام قد صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فسبحان الله. لذلك من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه. إذا أنت أكرمت أخ مؤمن لا تعرفه لأنه مؤمن فكأنما أكرمت الله عز وجل. إذا استقبلت أخ هيك مؤمن استقبلته رحبت فيه عاونته على قضية له مشكلة حلت له إياها، طلب منك حاجة لبيته إياها، أنت أقرضت الله قرضا حسنا. والحديث معروف عندكم، يقول الله عز وجل: مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن وحين تصبحون، سبحان الله، والإنسان إذا كان صلى الصبح في وقته كل نهاره يشعر أنه في ذمة الله في حفظ الله. لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس، أكفك النهار كله. يعني أنت الآن في حصانة، فعلا بالمعنى الدقيق فلان عنده حصانة، يعني ممنوع من أن تناله بسوء. كذلك كل إنسان صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمته وفي حفظه وفي رعايته. نعم، وله الحمد في السماوات والأرض. السماء أمطرت له الحمد، حبست ماءها له الحمد، يجب أن تحمده في السراء والضراء. عاهدنا رسول الله على الطاعة في المنشط والمكره. أنت كمؤمن طبعا أن تحمده في الرخاء قضية سهلة جدا، ولكن البطولة أن تحمده في الضراء. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وحين تظهرون، هذه صلاة الظهر، صلاة الظهر، يخرج الحي من الميت، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. العشي صلاة العصر. وحين تظهرون، العلماء وقفوا عند ظاهرة، تمسون فعل، تصبحون فعل، تظهرون فعل، أما العصر عشيا اسم، ما في فعل هنا. قال: لأنه الصبح، صلاة الصبح في انتقال من الليل إلى النهار، صلاة المغرب والعشاء في انتقال من النهار إلى الليل، في تحول. أنت كنت في البيت نائما، وقت الصلاة انطلقت بعدها إلى عملك. اقتربوا أيها الإخوة، إخوان لكم خارج المسجد، اقتربوا. لكن صلاة العصر ليس فيها تحول، الصبح انتقال من الليل للنهار، المغرب والعشاء انتقال، المغرب غياب الشمس، العشاء غياب الشفق الأحمر، الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، العصر ما في حركة، ما في فعل، في استمرار. فجاء العشي إثما ولم يأتي فعلا، هذا معنى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، الحي، الحياة والموت لهما معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى المجازي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمن حي والكافر ميت، الموصول بالله حي والمقطوع عن الله ميت، المستقيم على أمر الله حي والمنحرف ميت، الذي يعرف الله حي والذي لا يعرفه ميت. وربنا عز وجل قال: أموات غير أحياء. وقال أيضا: وما أنت بمسمع من في القبور. فكل إنسان مقبور بشهوة من الشهوات، هذا مقبور في تجارته، هذا مقبور في النساء، هذا مقبور في المال، منتهي. لهذا سيدنا علي قال له لابنه: قال له يا بني مات خزان المال وهم أحياء، أموات وهم أحياء، يعني في أوج حياتهم، في أوج حيويتهم، في أوج قوتهم، في صحتهم التامة، في استمتاعهم بكل شيء، هؤلاء أموات، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هلا مثلا علماءنا الأجلاء عبر العصور التوالي، قول أبو حنيفة النعمان يمكن يذكر في اليوم والليلة في العالم الإسلامي ملايين المرات، والإمام الشافعي وسيدنا صلاح الدين وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وابن عبد العزيز والإمام الجنيد والشيخ محي الدين العلماء. أما بتقدر تذكر اسم إنسان غني عاش سنة 1815 في الشام؟ هات لي شوف، هات لي اسم واحد لأعطيك قد ما بدك، ما تتذكر. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، وباب العلم مفتوح لكل واحد. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، طلب العلم فريضة، فأنت إذا أتيت إلى بيت من بيوت الله وفهمت كلام الله تعلمت درسا فوق درس، وجلسة إثر جلسة، وموضوع بعد موضوع، وكتاب بعد كتاب، تصبح عالما. فإذا عملت بما علمت جمعت المجد من طرفيه. فلذلك يخرج الحي من الميت، يعني تلاقي شاب في منتهى الأدب والخشوع ومعرفة الله والاستقامة والحب، أبوه ما بيصلي. وقد تجد أب من أرقى الآباء له ابن ضال، في الحالة الأولى أخرج الحي من الميت، بالحالة الثانية أخرج الميت من الحي. هذا معنى مجازي. المعنى الحقيقي، انظر إلى البذرة، هذه البذرة تبدو لك ميتة، حبة قاسية، القمح بقي بالأهرامات 6000 سنة ميت، فلما زرعوا طلع. فهالشجرة التي تنضج حياة تضج حياة، تأكل من المشمشة بذرة خشبية، من الزيتونة بذرة كلها خشب، هذه البذرة تبدو لك ميتة، لكنك إذا وضعتها في التربة وجاءتها الرطوبة وجاءها الماء أنبتت رشيما، فكأن الله أخرج من هذه الشجرة التي تضج حياة بذرة تبدو لك ميتة، فإذا زرعت هذه البذرة الميتة أعطت حياة. فيخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. شوف الأشجار بالشتاء حطب، قد لا تصدق، حطب حطب، لو أخذت غصن أحد الأشجار وكسرته حطب، خشب يابس. فإذا جاء الربيع ارتدت هذه الشجرة حلة بيضاء قشيبة، زهر رائع جدا لطيف ذو رائحة فواحة. من أين جاء هذا الزهر؟ أرض جرداء، اذهب إليها في الربيع. هذا سيدنا عمر بن عمرو بن العاص وصف لسيدنا عمر بن الخطاب مصر، قال له يا أمير المؤمنين، مصر طولها شهر، يعني مسيرة شهر، وعرضها 10 أيام، طول مسيرة شهر وعرضها 10 أيام، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، نهر النيل، فإذا هي عنبرة سوداء، يعني أرض تربة سوداء، إذا هي درة بيضاء، لما النيل فاض فمنظرها من فوق بيضاء كأنها درة، ثم هي زبرجدة خضراء بساط أخضر في الربيع، ثم هي عنبرة سوداء، فتبارك الله الفعال لما يشاء. ويحيي الأرض بعد موتها، أرض ميتة، الأرض بالربيع بتلاقي آلاف أنواع الأزهار على الطريق غير الحشيش الأخضر، كلها خضراء أزهار قصيرة وطويلة وبنفسجية وصفراء وبيضاء وحمراء، لو بدك تعد الأنواع آلاف مؤلفة، وكل زهرة لها ألوان متناسقة ولها حجم مناسب ولها بنية خاصة ولها ترتيب خاص. أين كان هذا كله؟ وين كان؟ هذه الشجرة كأنها قطعة حطب مشعبة، أصبحت أزهرت فأورقت فأثمرت، أين كان هذا كله؟ أي آياته؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، والحمد لله رب العالمين.